إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن خير ما يمتلئ به الجنان ويلهج به اللسان، وخير ما يوصى به الإنسان، أن يتقي العبد الله جل وعلا الملك الديان. فمن اتقى الله جل وعلا كان له في كل أمر المخرج، ورفع عنه كل الحرج، ونال السعادة في هذه الدنيا الماضية، وما ينتظره من السعادة في الدنيا الباقية درجات عالية ومقامات سامية. عباد الله، هذا شهر رمضان الذي كنا ننتظره ونرقبه ونتحينه ونترقبه، قد أطل علينا بنهاره ولياليه، وانتشر فينا بخيراته وبركاته ونفحاته ونسماته، ضيف كريم بالخيرات ممتلئ، والجود فيه يزكو ويمتلئ. فلتكن عباد الله هذه البرهة وصلة وفرصة للتزود بخير الزاد، والتجهز ليوم المعاد يوم يحشر العباد. وقد نادى المناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. عباد الله، شهر رمضان هو موسم الطاعات، شهر تجتمع فيه أنواع من اللذات والمسرات، فلا غرو عباد الله تجد القلوب إليه متشوقة وبه متعلقة. وقد اجتمع لكم في هذا الشهر ما لم يجتمع في غيره، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، وأجود ما كان عليه الصلاة والسلام إنما هو في رمضان، وخاصة في عشر أواخره. ففي هذا الشهر عباد الله الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن والتوبة والرجوع إلى الله والإذعان، وفيه الجود والصدقة والإكثار من النفقة، فطوبى لمن هداه الله لذلك ووفقه. عباد الله، إن للصدقة عند الله مكانة عالية ورتبة سامية، وقد فضلها الله جل وعلا بأنه يأخذها بيمينه فيربيها لصاحبها المتصدق بها، كما يربي أحدكم فمهره، فرب لقمة تصدق بها تصير مثل جبل أحد. وقد قال الله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهذا الشهر عباد الله، وهذا الشهر أوانها وزمانها، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون عليه الصلاة والسلام في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الصدقة: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيح مسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. وروى الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله أو في ظل عرشه: يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رواه البخاري ومسلم. وروى الطبراني قوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، فمن كان متصدقا فإنه في قبره يوسع له في حاله وييسر له في أمره، ويكون له في قبره متاعا وراحة، وتطفئ صدقته عليه حر قبره. وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. يريد عليه الصلاة والسلام أن ظلك يوم القيامة يبلغ منك مبلغ صدقتك، فما أكثرت من الصدقة استطلت بذلك ظلك يوم القيامة، وما كان من صدقتك قليلا عاد على ظلك بالنقصان. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. رواه ابن خزيمة بسند صحيح إلى عمر رضي الله تعالى عنه. ومن أفضل الصدقات عباد الله صدقة السر. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني. ومما يدل على فضل الصدقة عباد الله حديث عظيم وفيه معنى وفيه من المعاني الجليلة قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: بينا رجل في فلاة من الأرض، أي في أرض قاحية أو أرض خالية، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. سمع صوتا في سحابة يقال: اسق حديقة فلان، أي بستان فلان، باسم معين. فتنحى ذلك السحاب، أي ذهب ذلك السحاب، وصار يتقدم في السماء حتى إذا أتى فوق أرض. قال فتن عليه الصلاة والسلام: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، أي في أرض، والحرة هي أرض فيها حجارة سودة، فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة، وهي مسيل الماء إلى أرض سهلة، فإذا شرجة في ذلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، أي الرجل الذي سمع صوتاً في السحابة تتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، والمسحات مجرفة من حديد، أي أنه يجر ذلك الماء إلى أرضه. فقال له الرجل الذي سمع الصوت في السحابة، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان. قال: فلان. قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتاً في السحابة، في السحابة يا الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال لهذا الرجل الذي وجده في هذه الحديقة حيث جاء السحاب وأمطر على حديقته فقط دون سائر الأراضي التي حول الحديقة، قال له: ما الذي تصنعه؟ فإني سمعت صوتاً في هذا السحاب يقال فيه: اسق أرض فلان باسمك الذي ذكرته، فما الذي تصنع؟ قال: إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أي ما تعطيه أرضه. قال: فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا. كان هذا الرجل إذا جاءته غلة أرضه جعلها على أقسام ثلاثة، فثلث يتصدق به، وذكرت الصدقة هاهنا وقدمت على غيرها إيذاناً للاهتمام بها، وأن شأنه بها كان لعله كان أكثر وأشد اهتماماً من قوت عياله. كذلك كان حاله صلى الله عليه وسلم لما ذبحوا شاةً، فقال لعائشة: ما بقي منها؟ قالت: لم يبق منها إلا كتفها. قال: بل بقيت كلها إلا كتفها، لأن ما تصدق به الإنسان فذلك ماله الذي يدخر له يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال والده. قال عليه الصلاة والسلام: فمالك ما قدمت، ومال والدك ما ادخرت، أي ما اختبأت. فكان هذا شديد العناية بالصدقة، فيصدق الثلث ويأكل هو وعياله الثلث، ثم يرد الثلث في أرضه ليستقبل بها غلة أخرى. فانظر رحمك الله إلى هذا الفضل العظيم لهذه الصدقة، حيث إن الله جل وعلا خص أرض هذا الرجل دون غيره بالسقيا، فتتبعت هذه السحابة الأراضي حتى إذا أتت أرض فلان من الناس وذكر باسمه سقت تلك الأرض. وهذه السحابة عباد الله لا شك أنها أمرت بأمر هو أمر من السماء، حتى أن الرجل الذي كان في الفلاة أي الأرض القاحلة سمع هذا الكلام في السماء. وهذا الفضل عباد الله وهذه الميزة خص الله بها صاحب الأرض، وما ذلك إلا لأنه كان يجعل غلة أرضه على ثلاثة أثلاث، ذكر منها ثلثاً يتصدق به. وهذا دليل على أن فضل الصدقة فضل عظيم، فلو أن الناس انتبهوا لهذا لعادت فضل صدقاتهم على أموالهم بالنماء والزيادة، وقبل ذلك كله تعود عليهم برضا الله جل وعلا وبالفوز بجناته ولرضوانه سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد عباد الله، فإن للصدقة عند الله جل وعلا فضلاً عظيماً، وإن مما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فانظروا عباد الله الأمر الذي رغب فيه هذا الذي تمنى الرجعة والعودة ليصلح بالعمل. أول ما تمناه أن قال: فأصدق وأكن من الصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل المؤمن إذا نزل به الموت وله مال لم يزكه ولم يحج منه ولم يعط حق الله فيه، فيسأل الرجعة عند الموت ليتصدق من ماله ويزكي، إلى آخر كلامه رضي الله تعالى عنه. وانظروا عباد الله في هذه الآية في قوله: لعلي رب قال رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تمنى الرجعة والعودة ليبادر إلى الصدقة وإلى سائر العمل. ولكن عباد الله، لا شك ولا ريب أن في ذكر الصدقة وتقديمها على العمل الصالح ما يدل على فضلها وما يدل على علو مكانتها عند الله تبارك وتعالى. فهذا القائل لعلي قال هذا القائل فأصدق وأكن من الصالحين هو أحد رجلين: إما رجل كان مكثرا في الصدقات ويتصدق ويتصدق، فلما أدركته الوفاة وازداد يقينا بفضل الصدقة فتمنى لو أنه يزاد في عمره ليزداد من الأعمال الفاضلة والتي تبين له أن من أفضلها هي الصدقة. وإما أن يكون هذا الرجل ليس ممن يتصدق، فلما أدركته الوفاة تمنى أن يرجع ليعمل شيئا من الصالحات والتي في مقدمها، تفطن لمقدمها وأفضلها ألا وهي الصدقة، فتمنى الرجوع لأداء الصدقات. وهذه الآية عباد الله ظاهرة في بيان فضل الصدقة، فهبوا إليها عباد الله، ولا تستهينوا بأمرها وفضلها، ولا تحقرن من المعروف شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم للتي قالت له: إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئاً أعطيه إياه، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده. رواه الإمام الترمذي. وزاد ابن خزيمة في روايته: لا تردي سائلك ولو بظلف. والمراد بالظلف في البقر والغنم هو بمنزلة الحافر، أي قدم الفرس بمنزلة حافل الفرس. فلو استطعت أن لا ترد المسكين ومن يقف على بابك ومن هو بحاجة ولو بشيء يسير من مثل هذا فلا ترده إلا بأن تعطيه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا تحكرن من المعروف شيئا. ثم إن مما يلزم عباد الله أن يجهد المسلم في أن يوصل الصدقة إلى أهلها ولمحتاجيها ولأصحابها، وليس عذراً أبداً أن يقول الواحد: لا أعرف المحتاجين ولا أجد المساكين والفقراء والأيتام. فهذا غير مجد عباد الله، فإن الكثير من هؤلاء حالهم كما قال جل وعلا لا يسألون الناس إلحافا، حالهم كما قال جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فيجب البحث عنهم والسؤال عن أعيانهم، ومن ثم إيصال الصدقة إليهم في سر وكتمان، وذلك من أفضل الثواب والأجر. وخاصة عباد الله في هذا الشهر الكريم وهذا الشهر العظيم وقد صار كثير من الناس من يستغل فيه الفرص فيزيد في أثمان السلع على الناس مما يزيد على المحتاج والفقير والمسكين يزيده عجزا على عجز فهذه فرصتكم عباد الله لنيل الأجر والثواب والازدياد من التقرب إلى الله فهبوا إلى الخيرات وتنسموا هذه النسمات واسعوا إلى تفريج الكروبات ومن أعظم الأجر والثواب كما قال عليه الصلاة والسلام سرور تدخله على أخيك المسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين وأن يعلي راية الدين ونسأله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يؤمن سائر المسلمين في سائر بلاد المسلمين وحيث وجدوا من هذه الأرض إنه سميع قريب مجيب كما نسأله تبارك وتعالى أن يدفع عن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان أن يدفع عنهم كيد الأعداء اللهم وكن عبادك المستضعفين يا رب العالمين اللهم كن لعبادك المستضعفين يا رب العالمين اللهم واكس عاريهم اللهم وسد حاجة جائعهم يا رب العالمين اللهم وارفع عنهم الخوف والهلع وارفع عنهم كيد الأعداء يا رب العالمين أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.